Lección 16. En la zapatería. في الحانوت ديال الصبابط، إيمان والخدامة. صباح الخير. صباح الخير لالا، شنو بغيتي؟ بغيت داك الصباط اللي في الفيترينا. يلا هنشوفه، اجي معايا. فين هو الصباط اللي عجبك؟ هذاك اللي نيشان قدامك راه قهوي، هذاك اللي بالطالون عالي. شفته هنا نمرة كتلبسي. أعطيني 37. واخا تسنعي واحد شوية، عافاك انا نجيبه لك دابا. ها هو. واخا نجربو، تفضلي. جاوني هما هادوك، انا ناخدهم. واخا. بشحال؟ 343 درهم. هاكي 400. ها هو الصرف، 57 درهم. بسلامة. شكرا، بالصحة والراحة. سلام.